وإذا جلس فكأنه أسير أمر بقطع رقبته، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له. صلى ابن أبي أوفى قاضي البصرة بالناس الفجر بصورة المدثر، فلما بلغ قوله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير أخذتهم شاقة فمات. فهؤلاء الصالحون، وإحنا قطعا لسنا من الصالحين. فإن قال قائل فمن نحن؟ أقول نحن الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وعسى الله أن يتوب عليهم. وابن عباس قال عسى من الله واجب، فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا. فنحن في هذا الشهر الكريم نتدرب على دأب الصالحين على قيام الليل. صالحون يقومون السنة كلها، كما قال عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكما أخفوا العمل فقاموا يستترون بجنح الظلام يصلون لله عز وجل، أخفى الله عز وجل لهم الأجر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كان أحد السلف يقوم في الليلة الباردة ويقول لفراشي ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك. وقال عز وجل في وصف المحسنين في سورة الذاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يهجعون يعني ينامون. قال بعضهم ما ناموا ليلة حتى الصباح، وقال بعضهم كلما مرت عليهم ليلة أخذوا منها شيئا. فالصالحون يقومون السنة كلها، ونحن نقوم يعني في هذا الشهر الكريم نتشبه بالصالحين. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ويقول بعضهم إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. بيروي ابن عمر رضي الله عنهما يقول يعني كان رجل إذا رأى رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيها ما شاء الله، قال فتمنيت أن أرى رؤيا فرأيت، وكان غلاما عزبا ينام في المسجد، قال فرأيت كأن رجلين أخذ بي وذهب بي إلى النار، وإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فلقينا ملك ثالث فقال لا ترى، فدفعه عن النار. قال فقصصتها على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. والشاهد أن الرجل يوصف بكونه نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. قال سالم ابن عبد الله فكان عبد الله لا ينام بعد من الليل إلا قليلا. كان يصلي من الليل ويقول يا نافع، نافع مولى ابن عمر أسحرنا، فيقول لا، فيصلي فيقول يا نافع أسحرنا، فيقول لا، فإذا قال له نعم جلس يستغفر الله عز وجل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا يعني ليلة وقال ألا تقومان فتصليان، فقال علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها بعثها، أو فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فولى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وضرب فخذه بيده وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فلولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من فضيلة قيام الليل ما كان يوخذ ابنته وابن عمه في وقت جعله الله عز وجل للناس يعني سكنا، ولكنه أراد إحراز يعني تلك الفضيلة. وقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قالوا أن احتجاج علي رضي الله عنه بالقدر احتجاج صحيح، لأنه كما يقول إذا سقط اللوم صح الاحتجاج بالقدر، فهو لا يحتج بالقدر على دفع واجب، لأن قيام الليل سنة مؤكدة في صحيح مسلم أفضل صلاة بعد الليل أفضل صلاة بعد المفروض قيام الليل, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب من علي أن ينسب التقصير إلى نفسه, وأدبا من النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق نسب ذلك إلى عموم الإنسان فقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القيام, كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة, يسلم بعد كل ركعتين ويوتر بواحدة, فكان لا يزيد على 11 يعني ركعة في رمضان أو غير رمضان. كان في فتوى للمفتي السابق للديار المصرية يعني بيقول أن صلاة التراويح في المساجد يعني ليست يعني من السنة وأن السنة صلاة في البيت. نقول له إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حض على قيام الليل ورتب على القيام مرتب على الصيام, فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد فصلى بصلاة ناس, وفي الليلة الثانية كثر الناس, وفي الثالثة أو الرابعة ضاق المسجد بأهله, فترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إليهم واعتذر بأنه يعني خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان. وذكر الحافظ ابن حجر قال استشكل العلماء هذه الخشية مع قوله في الحديث هن خمس وهن خمسون حديث القدسي ما يبدل القول لدي. وأيضا قصة ضمام ابن ثعلبة هل علي غيرها, قال لا إلا أن تتطوع. فقال الذي خشاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يفرض على الناس قيام رمضان, ولو فرض قيام رمضان لكان هذا شهرا مخصوصا في السنة ويبقى طوال العام الصلوات الخمس هي المفروضة. الإجابة الثانية قال إن الذي خشاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط المسجد لصحة القيام, فلا يصح القيام إلا في المسجد, وكان الزمن زمن تشريع, فقال فصلوا أيها الناس في بيوتكم, ما أنكر عليهم الصلاة في بيوتهم, ولكن لم يجمع الناس في المسجد خشية أن يفرض على الناس قيام رمضان في المسجد. ولما كانت الدولة العمرية وانتهى زمن التشريع من قطع الوحي, مر عمر رضي الله عنه بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الرجل يصلي وحده, والرجل يصلي فيصلي بصلاة الرجل, والرجل يصلي فيصلي بصلاة الراهط يعني الجماعة, فقال لو جمعتهم على قارئ واحد لكان أعجب, فجمعهم على أبي بن كعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي, وكان أبي بن كعب وتميم الدرية يتناوبان القيام بالمسلمين في الدولة العمرية, وكان يصلون صلاة طويلة وأيضا يجلسون جلسات طويلة استراحة بين الصلوات, وذلك سميت تراويح من الراحة. في سؤال دائما بيستشكل على الإخوة يعني مع قيام رمضان, بعضهم يقول أن التهجد من أول رمضان بدعة, ونقول اسم التهجد واسم التراويح هذه أسماء محدثة لم تكن يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن كلها تدخل في قيام رمضان أو قيام الليل. ولو اعتبرنا الوقت بين التراويح وبين التهجد يعني فترة استراحة من الاستراحات التي كان يجلسها الصحابة لازال الإشكال يعني, فكل ما كان بعد صلاة العشاء فهو من قيام الليل, فنقول إن فيش إشكال يعني في ذلك من أول رمضان أو نصف رمضان أو من العشر أواخر من رمضان, مفيش حرج يعني كل هذا يدخل يعني في قيام الليل. وسيدة عائشة بتحكي حكاية فعل, والفعل لا ينهض للقول بالوجوب, قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة, ما قالت يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة. طبعا استمر عمل الأمة يعني على صلاة التراويح في المساجد, وحدث إجماع على الأقل إجماع سكوتي من الصحابة على فعل عمر لم ينكر عليه أحد, بل ورد أن من الصحابة من أثنى على فعله, فبعد أن مات عمر ومر عليه بالمسجد فقال نور الله قبر عمر كما نور مساجد المسلمين في رمضان. ولا ننسى أيضا يعني أن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم سنته من سنته، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها، لم يقل عليهما، قال عضوا عليها بالنواجذ، لأنهم أعلم الناس بالسنة وأتبع الناس بالسنة. فلا يأتي أحد في ذيل الزمان ويقول هذا بدعة، بعد أن أجمعت الأمة على ذلك وأجمع الصحابة على ذلك، استمر عمل الأمة على ذلك يعني 15 قرن من الزمان. ولكن هذا من جملة الصد عن سبيل الله، كما في منع الاعتكافات التي يتجرأ عليها من يتجرأ عليها. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يصلي 11 ركعة لا يزيد في رمضان ولا غيره، ولكن علماء يلخصوا في الزيادة عندما تتقاصر همم الناس ويعوض في زيادة عدد الصلوات. فمن هدي صلى الله عليه وسلم طول القيام، كما قال ابن مسعود: صليت ليلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قال: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن ابن مسعود كان قويا محافظا يعني على قيام الليل، وكان إذا دخل الليل سمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطال إطالة ما اعتدى ابن مسعود. وأيضا في صحيح مسلم بن حذيفة صلى ليلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة، فقال يختم عند 100 آية، فختم البقرة ثم بدأ بالنساء فختمها، ثم بدأ بآل عمران فختمها، حوالي 6 أجزاء في ركعة واحدة، ثم ركع نحوا مما قام. هو صعب أن يكون نحو يعني تساوي، ولكن يعني قالوا يعني ركع ركوعا يليق بهذا القيام الطويل، والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود يعني هذه أركان متساوية. ومن السنة إذا أطال القيام يطيل الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود. فكان من هذه طول القيام. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي من أول ليل أو من آخر الليل أو من وسط الليل؟ تقول عائشة: وكان لا تشاء أن تراه من الليل نائما إلا رأيته، ولا مصليا إلا رأيته. وهذا من باب التوسع على الأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى من أول الليل من وسط الليل ومن آخر الليل، لأن كل واحد له ظروفه، قد يكون الإنسان يعني يرجع تعبان من الشغل يحتاج أن يستريح ثم يبدأ القيام، وناس بتنام لا تستيقظ إلا الفجر فيقوم قبل أن ينام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قام من أول الليل وسطه وآخره، ولكنه دل الأمة على أحب القيام، فقال: أحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام، وحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، فقالوا هذه الطريقة كانت أحب القيام إلى الله عز وجل، لأنه كان يجم يعني يريح نفسه بنوم طويل في أول الليل يستعين به على مشقة السهر، ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه، فيقوم ثلث الليل في النصف الثاني وقت نزول الإله كان نصف الليل آخر، وبعدين بينام قبل صلاة الفجر، هذا يكون أدعى لإخفاء العمل الصالح واستقبال صلاة الفجر وأذكار الصباح. الإنسان لو خرج من قيام الليل إلى صلاة الفجر يبدو عليه أثر السهر، فهو ينام سدس الليل. وسيدة عائشة تقول: لا ألفه عندي إلا نائما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا الغالب عليه أنه يفعل يعني فعل داود عليه السلام، أن يبعد أنه يدل الأمة على أحب القيام وهو لا يفعله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فكان يقوم من بين ثلث الليل إلى نصف الليل، يعني طبعا طوال السنة، لأن رأس الصالحين صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنة أن يفتتح القيام بركعتين خفيفتين، وورد في سبب ذلك حديث البخاري أيضا: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. كأن الشيطان بيحاول يحجب إحساس النائم فيعقد ثلاث عقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فكأن هذه العقد الثلاثة بتفك بالصلاة. فلذلك يستحب أن يبدأ القيام بركعتين خفيفتين لفك عقد الشيطان، ثم يصلي ركعتين طويلتين، ثم يقلل يعني في الطول يعني حتى يعني يوتر بواحدة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي ركعتين ركعتين، أو يصلي مثلا أربعا أربعا، أو يصلي سبع ركعات مع بعض مثلا، أو خمسة مع بعض؟ صح عنه الفصل والوصل. الفصل هو يسلم بعد كل ركعتين، والوصل هو يصلي أكثر من من ركعتين في مرة واحدة. ولكن الأفضل يعني ما أجاب به السائل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وكان بيضاعف الشيخ الإسلام تيمية زيادة النهار ليل والنهار، ولكن النهار يقاس على الليل، فأفضل أيضا يصلي مثلا ركعة صلاة الظهر مثلا في سنة أربعة قبل وأربعة بعد، ممكن يصلي الأربعة متصلة أو يصلي ركعتين ركعتين، فالأفضل ركعتين ركعتين، وإن وصل فجائز. طب لو هو صلى خمس ركعات مثلا بالنسبة للوتر أو سبع ركعات، متى يجلس؟ قالوا يجلس قبل الأخيرة والأخيرة، يعني يصلي خمس ركعات مثلا، هيجلس في الرابعة وفي الخمسة تشبها بالإيه بالمغرب. لو صلى ثلاث ركعات يجلس في الثانية والثالثة، لو سبعة يبقى في الستة والسبعة، أو يصلي كل الركعات دون جلوس يعني في الوسط يعني. فده بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، صلى من أول الليل وسط الليل وآخر الليل. أيضا كان يطيل القيام صلى الله عليه وسلم. أيضا صح عنه الفصل والوصل، إلا أن الأفضل في حق الأمة ما أجاب به السائل، صلاة الليل يعني مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد. فإحنا طبعا في رمضان كما أشرت في بداية الدرس نتشبه بالصالحين، والصالحون يقومون السنة كلها، لذلك لا ينبغي علينا أن نترك القيام بعد رمضان، نحافظ حتى ولو ركعات خفيفات. لو كنا بنصلي في رمضان مثلا ساعتين أو ثلاثة، مش أقل من نصف ساعة مثلا إنسان يصليها قبل الفجر أو قبل أن ينام، بحيث يكون من أهل القيام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.